احضر بالطاف رسول الله وتحياه، احضر بالطاف رسول الله وتحياه، فوق الجاسم اشد لو فوق ديل اكبر، يدير العين هادينا فقد بدريان، يدير العين فقد بدريان هادينا، فوق الجاسم اشد احشي انت اللابس ساعده، حضر بالطف رسول الله وتحياه، حزين بلوعة ينادي، اجيت ارد احضر اولادي، بعد بين الجثث ينحل. بارك الله بالنشامة، هذا النط حبيبي. حضر بالفاجعة الهادي، حزين بلوعة ينادي، اجيت ارد احضر اولادي، بعد بين الجثث ينحل. تفجر سيل عفراته، حفر بدموع وجناته، تفير النار حسراته، ضميره بالحزن يلهب. قعد للأكبر ينظره، يشوف بهامته الصبره، ويصد الجاسم بعبره، يشوفه بالدمى مخطاه. يا حاجيهم وهم حل غبرة صرعة، غدا عليهم يصب دمعة على دمعة، يا حاجيهم وهم حل غبرة صرعة، غدا عليهم يصب دمعة على دمعة، يتوجه وين هادينا فقد بدرين، يتوجه وين فقد بدرين، لا فقد جاسم أشد حضاير، حضر بالطاق جاسم، يدير العين يدير العين، أعلى أعلى نجمي احكي احكي، حضر بالفاجعة الحادي، حزين بلوعة ينادي الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي، حضر بالفاجعة الحادي، حزين بلوعة ينادي، اجيت ارد احضر اولادي، وقعد بين الجثث ينحل. تفجر سيل عفراته، حفر بدموع وجناته، زفير النار حسراته، ضميره بالحزن يلهب. قعد للأكبر ينظره، يشوف بهامته الصبره، ويصد الجاسم بعبره، يشوفه بالدمى مخفاه. يحاجيهم وهم على القبر صرعه، غدا عليهم يصب دمعة على دمعة يحاكيهم وهم عالغبرة صرعة. يا رسول الله غدا عليهم يصب دمعة على دمعة يتوجه وين هادينا فقد بدرين يتوجه وين هلا فقد بدرين هادينا حضر بالطف عمي حضر بالطف رسول الله وفي حي فوق الجاسم فوق الجاسم أشد حضر بالطف يدير العين يدير يقل يا ابني ما اقدر اشوفك بالدمع معفر جهتني مصيبتك يا ابني جهتني مصيبتك يا ابني كلف يا الاكبر مصابك صريع وبالدمع صابك يمينا شلت لسابك تراه بقلب صوبني تراه بقلبي صوبني نشوفا وجهك قدامي تهيج لو عتالامي شبابي وتندب احضامي شحلامك ما تجاوبني حنا الضوعة يشم طبرة جبينة يذوب الصخرة من جمرة وينينا حنا ضلوعة يشم قبرة جبينة يذوب الصخرة من جمرة وينينا ولاه البيان هادينا فقد بدرين ولاه البيان هادينا فقد جاسم حضر بالطاب حضر بالطاب الله أكبر فوق الجاسم بدو أروح لها الأصوات فوق الجاسم يدير العين يدير فقد جاسم أشد عمل الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي حضن جدا علي الأكبر يقل لي يا ابني ما أكثر أشوفك بالدمع معفر دهتني مصيبتك يا ابني دهتني مصيبتك يا ابني كلف يا الأكبر مصابك صريع وبالدمع صابك يمينا شلت لصابك تراه بقلبي صوبني تراه بقلبي صوبني نشوفا وجهك قدامي تهيج لو عتالامي شبابي وتندب احضامي شعلامك ما تجاوبني حنا ضلوعة يشم طبرة جبينة يذوب الصخرة من جمرة وينينا حنا ضلوعة يشم طبرة جبينة يذوب الصخرة من جمرة وينينا ولاه البيان هادينا فقد بدرين ولا هل فين وقد بدرين هادي فقد جاسم حضر بالطاف حضر بالطاف الله لا يكرس شانك ان شاء الله حضر بالطاف ضلوع الصبر يمه بيخضب شيبته بدمه يقله يا ابني يا جاسم يقله يا ابني يا جاسم قعد يم جاسم يشمه حنا ضلوع الصبر يمه يخضب شيبته بدمه يقله يا ابني يا جاسم جيت امساح ترب خدك وضمت بالدمع جدك جرالك يا بعد جدك يا ريحانة بني عاشين يا ريحانة بني عاشين يا ضي البيت صد عيني على دربي دليني جرالك ما تحاتيني وتنشف مدمع الساجد تنشف مدمع الساجين تغض وصفة يا جاسم عن جوابي يعلج لك جارح لو عد مصابي تغض وصفة يا جاسم عن جوابي يعلج لك جارح لو عد مصابي حمل جرحين هادينا فقد بدرين حمل جرحين فقد بدرين هادينا فقد جاسم حضر بالطاقة ما شاء الله فقد جاسم أعلى أعلى صيح سمع الرسول الله يدير العين يدير العين هذه وجد بدرين هذه يدير العين هذه وجد جاسم التفت للأكبر بونه شطر مجرى الدمع منه يقل بياش يقل بياش شهيد الناس جرح كبدي ليسافحته جرح كبدي ليسافحته وانت يا علي يمي اشوف انك جسم مرمي يصب من من حرك دمي مهو جسمي اللي تخدى مهو جسمي اللي تخدى يا نجمة من السماء طاحت يا دمعة من الجفن ساحت شكثر روحي الك ناحت وما تسمع بواجلها وما تسمع بواجلها سهم فقدك شيع بقلبي وريماني حزن جاسم مثل حزنك دهاني يا ابني سهم فقدك شيع بقلبي وريماني حزن جاسم مثل حزنك دهاني نرمى بسهمي انهادينا فقد بدرين نرمى بسهمي انهادينا فقد جاسم حضر حضر بالطاف هلا هلا بك عمي فقد جاسم شاء الله. هلا يدير العين يدير فقد جاسم التفت للأكبر بونة شطر مجرى الدمع منه يقل بيه شهيدا جرح جبده اليساف احسان يا علي التفت للأكبر بونة شطر مجرى الدمع منه يقل بيه شهيدا جرح جبدي يسافح دم وانت يا علي يمي اشوف الناف جسم مرمي يصب من ما انحرك دمي مهو جسمي اللي تخدم يا نجمة من السماء طاحت يا دمعة من الجفن ساحت يا دمعة من الجفن ساحت كثر روحي الى الناحات وما تسمع بواج العين سهم فقدك شيعه بقلبي وريماني حزن جاسم مثل حزنك دهاني سهم فقدك شيعه بقلبي وريماني حزن جاسم مثل حزنك دهاني نرمى بسهمين فقد بدرين اي والله نرمى بسهمين فقد بدرين فقد جاسم حضر في الطاق حضر بالطاب فقد جاسم يدير العين يدير يا جاسم يا هو اليسري شفت دم ركبتك تجري توجهي بجبل صبري توجهتي بجبل صبري يا ضي عيني اصد بيها يا علي يا جاسم يا هو اليسري شفت دم ركبتك يجري توجهت بجبل صبري يا ضي عيني اصد بيها زفافك جيت يا عيدي جبت لك شمعتك بيدي جبت لك شمعتك بيدي بعد ما ادري يا وليدي هو العاطف يطفيها هو العاطف يطفيها لقيتها بجمرة الدمعة شلتها بروحي من فجعة يا جاسم قوم هالشمعة على قبر الحسن خليها على قبر الحسن خليها يا من فقدك عصف ريح المصايب سواج الهم طفح غيظ النواي يا من فقدك عصف ريح المصايب سواج الهم طفح غيظ النواي انفجع باثنين فقد بدرين انفجع باثنين فقد جاسم ما شاء الله غرب الطاب وين وين الونة رسول الله فقيد فقيد جاسم يدير بير العين فقد بدر شفيك هلا جاسم يا هو اللي يصرف شفت دم رقوتك يجري وتوجيت بجبل صبري يا ضيعني الأصد بيها يا ضيعني الأصد بيها زفافك جيت يا عيدي جبت لك شمعتك بيدي جبت لك شمعتك بيدي بعد ما ادري وليدي هو العاصف يطفيها هو العاصف يطفيها لقيتها بجمرة الدمعة شلتها بروح من فجعة يا جاسم قوم هالشمعة يا جاسم قوم هالشمعة على قبر الحسن خليها على قبر الحسن خليها يا من فقدك عصف ريح المصايب سواك الهم طوفح فيض النوايب يا من فقدك عصف ريح المصايب سواك الهم طوفح فيض النوايب انفجع بثنيان هادي فقد بدريان انفجع بثنيان فقد بدريان فقد جاسم حضر بالطاب حضر بالطاب ما شاء الله هلا هلا بيك فقد جاسم حضر حضر يدير العين يدير أعلى أعلى نشمي التفت للأكبر يقل عليك الحزن ما مل البيابي ما أدمع تهلا على أبوك اللي بقى وحده على أبوك اللي بقى وحده التفت للأكبر يقل عليك الحزن ما مل البيابي ما أدمع تهلا على أبوك اللي بقى وحده على أبوك اللي بقى وحده أبوك حسين يا الأكبر أبوك حسين يا الأكبر وحيدي وحاطت العسكر وحيدي وحاطت العسكر رعاك الله لو أنت قدار تقوم العسكر ترده تقوم العسكر ترده نشوف النايه بنوحي ويهيج ساكن جروحي نشوف النايه بنوحي ويهيج ساكن جروحي يا الأكبر هاك خذ روحي وانهض لي العزم شدة وانهض لي العزم شدة وانهض لي العزم النبوة انصابت الحال الإمامة مصيبة والفلك غير نظامة النبوة انصابت الحال الإمامة مصيبة والفلك غير نظامة حزن الاحتيان هادي فقد بدرين حزن الاحتيان فقد بدرين هادينا فقد جاسم الله حضر بالطاق فقد جاسم جاسم يدير العين الجاسم أحلى جاسم روحه مهمومة قعد يتمثل رسومة يقل دونك الحورة يا ريتك تنظر وتسمع يا ريتك تنظر وتسمع تقوم العمك تشوفه عليه الجيش بصفوفه هجم وملوح سيوفه وعليه رماح تتشرح عليه رماح تتشرح وسب يخفي الأجل وانت جواب رجال صرت منك أظن يا ابني الحسن جنك هنت لك نومة المسرح هنت لك نومة المسرح يا من عرسك صبح عرس المنية إلك طابت رمال الغاضرية يا من عرسك صبح عرس المنية إلك طابت رمال الغاضرية إلم طابيا هادينا فوق البدر إلم طابيا فقد جاسم أشد حضر بالطاع حضر بالطاع رسول الله الله يساعد قلبي فقد جاسم يدير العين يدير العين ما شاء الله أعلى جاسم روحه مهمومة قعد يتمثل رسومه يقل دونك الحومة يا ريتك تنظر وتسمع يا ريتك تنظر وتسمع تقوم العمك تشوفه عليه الجيش بصفوفه هجم وملوح سيوفه عليه رماح تتشرح عليه رماح تتشرح وسب يخفي الأجل والنك جواب أرجى صرت منك أظن يا ابني الحسن جنك هنت لك نومة المسرح هنت لك نومة المسرح يا من عرسك صبح عرس المنية إلك طابت رمال الغاضرية يا من عرسك صبح عرس المنية إلك طابت رمال الغاضرية إلم طابيا فقد بدرين إلم طابيا فقد بدرين فقد جاسم أشد احكي حضر بالطاف الله أكبر ما شاء الله يدير العين يدير ما شاء الله فقد جاسم أشد لو فقدي لك فقد جاسم فقد جاسم لو فقد فقد جاسم بعد بعد تتعب هلا فقد جاسم فقد جاسم جواك الله احكي الشيخ.